الموت، طلقت في مرض الموت. هذا الإنسان مثلا طلق زوجته آخر ثلاث طلقات، قد سبق أن طلقها مرتين وفي مرض موته طلقها، فهل ترث أو لا ترث؟ نقول ترث، لكن بشرط أن يكون متهما بقصد حرمانها من الميراث. أما إذا لم يكن متهما ففي هذا الحال لا ترث، كما لو أنها هي التي طلبت الطلاق في مرض المنطقة، طلقني، ففي هذا الحال لا ترث. واضح؟ مثال، نضرب مثال يتضح به المقام. مثال، هذا رجل مريض مرضا مخوفا، واستمرت به، يعني تزوج امرأة شابة، وقدر الله عليه مرضا مخوفا واستمر به وقتا طويلا، فطلبت منه الطلاق، طلقني ثلاثا على القلب بوقوعه، أنا أنتظر، أنا أريد أن أتمتع بحياتي، تزوج ولا أنتظرك، فقال أنت طالق ثلاثا، وبعد ذلك مات. فهل ترث؟ لا ترث، لأنه ليس متهما بحرمانها. أما لو كان متهما بحرمانها ففي هذا الحال ترث معاملة له بنقيض قصده. قال: ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، يعني الله عز وجل هو أن تجمعوا بين الأختين، وحرم عليكم أو حرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين. فمن نكح امرأة ثم طلقها لا يحل له أن يتزوج أختها حتى تخرج من عدة، لئلا يجتمع في علقه أختين، يقول: والعدتان من رجلين لا يتداخلان. العدتان من رجلين يتداخلان، كيف ذلك؟ نقول: فيما لو طلق امرأته، إنسان طلق زوجته وفي أثناء عدتها نكحت زوجا وطئها أو وطئت بشبهة، ففي هذه الحال نقول تكمل إيش؟ تتم عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني. واضح المثال؟ مرت بنا في عدة. نعم الأولى، الإرث زمن العدة، إذا طلقت في مرض الموت، أي منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت، لا حتى في غير زمن العدة، في زمن العدة نقول يعني ترث لنا في حكم الزوجة، أي والصواب أنها حتى فيما بعد العدة إذا كان متهم. بس إنها السبب هو زمن العدة، لأنها بعد العدة ليست معتدة. المؤلف يقول المعتدة البائنة، بعد خروج من عدة، هل هي معتدة؟ لا، يعني لا توصف بأنها معتدة إلا زمن عدة. فإذا طلق امرأته في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها من الميراث، فيقول هنا ترث معاملة له بنقيض قصد. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك، قالوا: ما لم تتزوج أو ترتد، فإن ارتدت فواضح لاختلاف الدين، وإن تزوجت فلا ترث أيضا. قالوا: لئلا يلزم منه أن ترث من زوجين، الرجل يرث من زوجتين، لكن هي لو قدرنا أنه طلقها، أنه طلق في مرض موته ومات، ثم تزوجت بآخر ومات، هذه مقبرة. كيف؟ أي لا، هم يقولون ما يمكن نورث في الحال، لئلا يلزم أن ترث من زوجين. أي يقولون مقبرة، لأن فيه يقال أن امرأة سبحان الله قديما يقول في التراجم تزوجت أكثر من 4 رجال، كل من تزوجت يموت، فسموها المقبرة. ولكن الصواب أنها ترث حتى لو تزوجت، فترث. واضح؟ لأن إرثها من الزوج الثاني لا ينافي إرثها من الزوج الأول، فيلزم الزوج الأول بمعاملة لا على أنه زوج، على أنه زوج سابق ما في إشكال، ولأن أيضا إرثها من الزوج الأول، أن إرثها من الزوج الأول متقدم على إرثها من الزوج الثاني. فيقال أرأيت لو أنها تزوجت رجلا ومات وورثته ثم نكحت آخر ومات، ترث ولا ما ترث؟ ترث. فهي هنا في المثال لم تجمع بين الإرث من زوجين في آن واحد، احنا لما تزوج رجلين في آن واحد ما يمكن هذا، يعني نقول إرثها الأول، إرثها من الزوج الأول متقدم على نكاح، أو استحقاق الإرث من الزوج الأول متقدم على نكاح الثاني. نعم شيخ، أقصد يعني يتم في مرض الموت يعني ما كان متهم في حرمانه، اي شرط يكون متهما بحرمان من الميراث، لم يكن متهما ما في حكم الزوج. ها؟ في حكم الزوج؟ لا ما في حكم الزوج إذا كان طلاق دائما. لا إذا لم يكن إيه في رجعية تر. كيف تلف؟ تلف في العدة. وش المثال؟ وش تريد؟ يعني طلق طلاقا رجعي. نعم. في مرض موته ولم يكن متهم. ومات وهي في العدة. إيه ترث هذه ما في إشكال. لأن الزوجة. أيه الرجعية ما في إشكال. الطلاق الرجعي لا إشكال إلا إذا خرجت من العدة. يعني طلقها غير متهم في مرض الموت وخرجت من العدة قبل موته فلا ترث، لأن بانت منه بينونة الصغرى. نعم. قاعدة 46 بعد 100 تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل، منها أن في إباحتها في زمن العدة روايتين، وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على صح الروايتين، وهل يصح الإيلاء منها على روايتين. لما قل قاعدة 46 بعد 100 تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل، في مسائل، وقالوا تفارق المطلقة الرجعية الزوجات دليل أو يفهم منه أن الأصل التساوي. تفارق المطلقة الرجعية الزوجات يفهم منه أن أصل التساوي فيما سوى ما ذكر من المسائل. وقد عبر الفقهاء أو ذكر الفقهاء أن الرجعية في حكم الزوجات، عبارة يقول يعلنون يقول إن الزوجة الرجعية تجب لها النفقة إلا لأنها في حكم الزوجات، إلا أنه لا قسم لها، لا قسم لها. وهذه العبارة في الواقع فيها نظر، فيها نظر، يعني إطلاق أن الرجعية في حكم الزوجات. وقائل هذه العبارة، قائل هذه العبارة نظر إلى أن الرجعية تشابه الزوجة في أكثر الأحكام فعبر بهذه العبارة، وإلا في الواقع أن الرجعية تخالف الزوجة في أحكام كثيرة، في أحكام كثيرة. من الأحكام أولا أنه لا قسم لها، الرجعية ليس لها قسم والزوجة لها قسم. ومنها أيضا من المسائل التي تفارق فيها الرجعية الزوجات أنه يعود حقها من الحضانة، عود حقها من الحضانة. كيف ذلك؟ نقول الآن المرأة، المرأة إذا طلقها زوجها ولها منها، ولها منه بالولد سواء ذكر أو أنثى، هي أحق بحضانته ما لم تنكح، ما لم تنكح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. فإذا تزوجت بأجنبي من المحظون سقط حقها من الحضانة. طيب لو طلقها زوجها الثاني طلاقا رجعيا، يقول فقهاء يعود حقها من الحضانة، يعود حقها من الحضانة، وهنا لم يجعلوها كالزوجة، يعني لأن لو قلنا الرجعية زوجة فهي إلى الآن زوجة. فهمتم المثال؟ يعني أنا هذا رجل مثلا تزوج امرأة وأنجب منها بنتا ثم طلقها، البنت صغيرة لها سنتان، هي أحق بحضانتها. تزوجت هذه المرأة بأجنبي من المحظور، نقول يسقط حقها يا حضانة. هذا الرجل الثاني الزوج الثاني طلقها طلق الرجل، قال أنت طالق، أنت طالق، يقول الفقهاء يعود حقها من الحضانة، مع أننا لو قلنا الرجعية زوجة لم يعود حقها من الحضانة لأنها عن زوجة. إذن قالوا من المسائل التي تفارق فيها الرجعية الزوجات عود حقها من الحضانة. ومنها أيضا عود استحقاقها من الوقف في وقف شرط فيه النكاح، كما لو قال رجل هذا وقف على من لم يتزوج من بناتي، وله ثلاث بنات، يقتسم الوقف أثلاثا، فإذا تزوجت واحدة منهن أنصافا، هذه التي تزوجت طلقها زوجها طلاقا رجعيا، يقول يعود حقها من استحقاق الوقف، ولو قلنا الرجعية الزوجة لم يعد حقها من استحقاق الوقف. يقول ومنها أيضا المسائل ذكر المؤلف، يقول إباحتها في زمن العدة، هل تباح له أو لا تباح له؟ من العلماء من قال إنها لا تباح له، وأنه لا يجوز له أن يطأها إلا بنية ماذا؟ الرجعة. والمشهور من المذهب أنها تباح، أنه يباح له وطئها. قالوا ويكون وطئها رجعة بالفعل، إن الرجعة تكون بالقول وبالفعل، فالقول كقوله راجعتك ارتجعتك ونحو، والفعل أن يطأها. وهناك أيضا أمر آخر وهو الإشهاد، يقول وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين، إذا طلقها زمن العدة بمعنى أنه طلقها ثم أردف طلاقا على طلاق، قال لزوجته أنت طالق، شرعت في العدة، ثم بعد فترة وهي في العدة قال أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ ويقول بالوقوع هل هو بدعة أو ليس ببدعة. يقول المؤلف هنا طلاق زمن العدة، والله طلاقها هنا طلاقها في زمن العدة، طلاق زمن العدة طلاق بدعة، وصحيح العبارة طلاق زمن عدة طلاق بدعة، لكن هذا لا يختص في الرجعية، لأن شف الأول قال أن في إباحتها كذا وكذا، قال وطلاقها زمن عدة، ولذلك شف يقول في المخطوط وطلاق، والمثبت الموافق الأصل، المثبت هو مثل التحت كذا ولا لا؟ نسى نعم. إذن يتعين. وطلاقها زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين، أصح الروايتين، والمشهور من أنه يصح لكن بدعة، يعني طلاق البدعة عندهم يقع، فيقول يجوز إرداف الطلاق على الطلاق، فمثلا إنسان طلق زوجته يجوز يطلقها مرة ثانية، ثم يجوز أن يطلقها مرة ثالثة، وهكذا صح وهكذا. ثلاث مرات خلاص. طيب، وقال شيخ الإسلام وذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة أو ضابطا في مسألة الطلاق، وقال إنه لا يمكن إرداف طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة، الإنسان إذا طلق زوجته لا يمكن أن يوقع عليها طلاقا آخر إلا بعد نكاح أو رجعة، بعد نكاح أو رجعة. فمثلا إنسان قال لزوجته أنت طالق، شرعت العدة، ثم راجعها له أن يطلق ثانية، قبل المراجعة لو طلق قل لا يقع طلاق، أو نكاح، شو النكاح؟ يعني تزوجت، طلقها ثم تزوجت بزوج ثم فارقها الزوج الثاني ونكحها الأول فطلقها، يقع الطلاق؟ يقع. إذن يقول لا يمكن إيقاع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. قال وهل يصح الإيلاء منها على روايتين؟ والمذهب أنه يصح لأنها زوجة. طيب، أين صحيح لا ما منك نقول المذهبي صحيح، يقول مشكلة، يعني لو طلق زوجته طلقا رجعيا طلاقا رجعيا ثم أنفع طلاق آخر أو طلاق آخر يقع ثم أوقع ثالث يقع. الحكم بين الناس على حد المحاكم المعروف أنها تحكم بالمشهور من المذهب. يقع يقعون لكن ما رأيكم لو أنه كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمكن يقع طلاق على طلاق إلا بعد نكاح أو رجعة. لو قال طيب أنا ما مشكلة أنا أمشي على كلام شيخ الإسلام حتى يكون الطلاق واقعا قولا واحدا. بسم الله أن طلق كلام ارتجعتك إذا طلقتك إذا ارتجعتك طلقتك يقول لا يصح حقيقة. نودك وعدم فقيه معاند صح فقيه إنسان معاند يعني إنسان أحمق عنده علم يقول هذا الواقع حتى هذه الصورة ما تصح لأن من شرط صحة الرجعة أن يريد الإصلاح أن يريد الإصلاح. قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه الحيلة أقول ليست بحيلة في الواقع هذه حيلة عليلة ليست بحيلة. فكونه مثلا يطلق ثم يقول أريد إيقاع طلاق مرة ثانية أراجعها أرتجعها ثم أطلقها نقول رجعتك لم تصح أصلا السبب لم تصح لأنك لم ترد بالرجعة الإصلاح لم ترد الإصلاح. مسائل أيضا ذكر شفها في الحاشية. وأيضا مما تخالف الرجعية بقية الزوجات المعتدة من أجنبي من طفلها هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة؟ والمذهب أنها تعود إلى حضانته والوجه الثاني أنها لا تعود. هذه ذكرناها ومنها لو مات زوج الرجعية فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطوالهما؟ والمذهب أنها تنتقل إلى عدة الوفاة. الإنسان مثلا طلق زوجته طلقا رجعيا وشرعت في العدة ثم مات فهل تعتد للوفاة أو تكمل عدة الرجعية؟ نقول تعتد للوفاة لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فهو قد ترك الزوجة إذن يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10. نعم. ومنها أن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق الله تعالى كالمتوفى عنها نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود. نعم. والمذهب أنها كزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج. نعم. من الرجعية يجب عليه لزوم المنزل. بعضهم استدل بهذا الحديث بقوله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فحرم منعها من الخروج وجعلها كالمحادة ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لأن المنع لا تخرجوهن ولا يخرجن لا على أنها كالمحادة. نعم. أحكام النساء القاعدة 47 أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل الميراث والدية والعقيقة والشهادة والعتق وعطية الأولاد والصلاة. نعم. يقول رحمه الله أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل اعلم أن الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على أقسام. القسم الأول ما يشترك فيه الرجال والنساء يعني أحكام مشتركة بين الرجال والنساء وهذا هو الأصل وهو أكثر الأحكام. فالصلاة والصيام والحج وغيرها من وجوب الكفارات وجوب الدية يتساوى فيها الرجال والنساء. إذن القسم الأول ما يتساوى فيه الرجال والنساء وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب الأكثر. القسم الثاني ما يكون ما تكون فيه النساء على النصف من الرجال وهو الذي ذكره المؤلف هنا وهي 7 أحكام نذكرها إن شاء الله تعالى. والقسم الثالث ما يختص بالرجال أحكام خاصة بالرجال فقط دون النساء كوجوب الجهاد خاص بالرجال وتحريم لبس الذهب خاص بالرجال تحريم الإسباب خاص بالرجال وجوب الجماعة الجمع والجماعات خاص بالرجال دون النساء، يعني أحكام مختصة بالرجال. والقسم الرابع أحكام مختصة بالنساء كوجوب الحجاب، وحجاب حكم خاص بالنساء. طيب، والقسم الخامس ما تزيد فيه المرأة على الرجل، تزيد فيه المرأة على الرجل، وذلك كستر العورة في الصلاة وكالكفن. ستر العورة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، كذلك الكفن على المشهور تكفن في 5 أثواب والرجل في 3. إذن نقول أحكام 5، أحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء 5. نقسمها تقسيم أحسن، يعني نجعل الأول والأخير أحسن، فنقول ما تكون فيه المرأة على النصف، ثانيا ما تزيد فيه المرأة على الرجل، ثالثا ما تختص بالرجل، رابعا ما يختص بالمرأة، الخامس ما سوى ذلك وهو ما يستويان في. فهمت الآن؟ إذا نقول أحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء 5 أقسام: قسم خاص بالنساء بالرجال، وقسم خاص بالنساء، وقسم تكون فيه المرأة على النصف، وقسم تزيد فيه على الرجل، والخامس ما يشتركان فيه وهو بقية الأحكام. نعم، يقول أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل الميراث. الميراث فترث نصف ميراث الرجل لقوله تبارك وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أنه يستثنى من ذلك الإخوة لأم، فميراث الذكر والأنثى سواء. قال العلماء: والحكمة من ذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة، يرثون بالرحم المجردة، والدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، يعني الدية، والعقيقة عن الغلام شاتان، وعن الأنثى أو الجارية الشات، والشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. العتق: فإن من أعتق رجلا كان في كفل له من النار كما في حديث أبي هريرة، ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا في كاسل لهم من النار. وهذا أعلم أن هذا في الثواب، في الثواب. أما في الإجزاء فلا فرق بين الذكر والأنثى. واضح الآن؟ يعني إنسان ماذا عليه؟ كفارة، أي كفارة. أعتق امرأة أنثى، أعتق أنثى تجزئ، لأن الله عز وجل يقول: فتحرير وقد حرر. لكن في الثواب على النصف، يعني ثواب الذكر أكثر من ثواب الأنثى. طيب، يقول: وعطية الأولاد، عطية الأولاد تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، بناء على أن قسمة أن العطية تقسم قسمة ميراث، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب عند الحنابلة أن عطية الأولاد يجب أن يقسمها قسمة ميراث. قالوا: لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله، والله عز وجل قد جعل الذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العطية تقسم سواء بالسوية، يعني العطية تقسم بالسوية، واحتجوا بظاهر الحديث، بظاهر الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. وهذا قول قوي، لكن الأول أظهر. يقول: والصلاة، كيف الصلاة؟ يعني تصلي الظهر 2 ركعة والرجل 4؟ لا. يقول: وجه ذلك أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، أكثر الحيض 15 يوما، فإذا أطبق الدم على امرأة 15 يوما تدع الصلاة ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. كم صلت من الشهر الآن؟ صلت 15 يوم هي نصف الشهر. ويسمى من الصلاة أن المرأة تصلي الظهر ركعتين والرجل أربعا، لا، من الصلاة يعني في مسألة الحيض. ها؟ المهم أيضا ليس كل النساء يكون بين العطية، يعني ما يشترط أن تتوفر هذه الأحكام في جميع النساء. ها؟ وليس قد يموت إنسان وله مثل بنات، ما في ذكر متحبب فيه، قد تموت امرأة ولم تشهد في حياتها، ما في استشهد شهيدين من الجنة. نعم. إيه قول الثاني طبعا أن الحديث، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يسرك، وهذه العلة لا فرق فيها بين الذكر وبين الأنثى. هذا يقول دار أم المؤمنين المملكة العربية السعودية، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنت أصلي وطرق الباب وقرق الباب، هل أستطيع وأنا أصلي في جماعة أن أرجع إلى الوراء وأفتح الباب وأكمل صلاتي؟ هل في السؤال؟ إذا كنت أصلي في مع الجماعة هل أستطيع ذلك؟ ها؟ أي نعم، نقول لا بأس بذلك، لا هي ليست في مسجده. إيه نعم، أقول لا بأس إذا كانت الحركة بحيث لا تخرجها عن هيئة الصلاة، أقول لم تحتاج إلى مشي كثير أو كثرة التفات، لا بأس لا بأس، فتتقدم قليلا أو ترجع إلى الوراء أو يمين أو يسار وتفتح الباب. فعلى هذا نقول هذا يختلف من دار أم المؤمنين، إذا كانت تصلي وطرق الباب فلا حرج أن تتقدم أو تتأخر وتفتح الباب، لأن هذه حركة لحاجة قد تكون لضرورة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة، فقال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، الحية والعقرب. وكان وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يفتح الباب، يستأذن عليه أحيانا ويفتح الباب وهو في الصلاة. ها؟ أي أمكن مع محافظة القبلة، يعني تتقدم وتفتح أو تتأخر وتفتح أو تتقدم. أما إذا كان يلزم منها حركات من يصلي هنا يروح للباب هناك بعيد، أو طريق باب آخر أيضا يلزم مشي وانحراف عن القبلة، فنقول هنا إن كان ضرورة تقطع الصلاة، ما فيش كلام تقطع، وإن لم يكن ضرورة ينتظر. ها؟ لا، النفل لا بأس، ما في يقطع، لأن هذا غرض صحيح، وأما الفريضة فلا. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ثم يقول ما عليه هدي إحصار، هل يجب أن يذبح الذبيحة بيده أم يجوز أن يشتريها ثم يدع من يريد الذبح أن يذبح عنه، وذلك إذا كان شخصا لا يجب الذبح بنفسه؟ نقول كل دم مشروع سواء كان واجبا كهدي المتعة والقران ودم الإحصار، أو كان مسنونا كالأضحية إذا قلنا أنها سنة، يجوز للإنسان أن يتولى ذلك بنفسه وهو أفضل، ويجوز أن يوكل غيره. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ذبح، أقول لما أتى علي بالبدن من اليمن ذبح عليه الصلاة أو نحر بلا صح نحر عليه الصلاة والسلام 63، وأعطى عليا ما غبر ما غبر، وهذا دليل على جواز التوكيل في الذبح. يجوز الإنسان أن يوكل في الذبح إذا كان لا يحسن، إذا كان لا يحسن، لكن الأولى أن يتولى بنفسه، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا يكره أن يوكل كافرا فيما هو قربة، ما يكون قربة كالأضحية والهدي والإحصار وفدية الأذى ونحوه، يكره أن يوكل كافرا، يعني لا يوكل إلا مسلم، إلا مسلم كيف يصح ذبحه؟ نعم، يهودي مثلا اليهودي والنصراني تصح زكاته، تصح زكاته. فإنسان مثلا وجب عليه هدي أو فدية أو أضحية، مثل الأضحية في بلده، فوجد جزارا يهوديا أو نصرانيا، يقول يكره أن يوكله في الذبح، لأن ذلك يقع قربة وهو ابتداء لا يصح من الكافر. نعم.